إن كانت نيته لله ويوجه الله فإن الله تعالى يجزيه على ذلك، والعكس صحيح، إن كانت نيته لغير الله فإن الله تعالى يحبط عمله ولا يقبل منه شيئا. فما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وما للظالمين من أنصار، يعني الذين نيتهم فاسدة. إن تبدوا صدقاتي فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. الصدقة يا أخوان الكرام الأصل فيها لا شك السر، لكن طبعا السر في الصدقة أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء وأبعد عن يعني دخول حظ الشيطان. لكن أيضا الجهر الله تعالى أثنى عليهم، قال إن تبدوا الصدقة تبدوها وتظهروها فنعما هي، بس بهذه النية يعني القصد حسن. وتقريبا المقاصد الحسنة في إظهار الصدقة كثيرة، يعني تقريبا 8 حسنة مرة، يعني منها مثلا القدوة. أحيانا يريد أن يبدأ بصدقة أمام الناس حتى الناس يقتدون به فيأخذ أجر الناس. منها أيضا التربية، أحيانا يعني أنت تظهر الصدقة أمام أبنائك مثلا، تريد أن تعودهم على الصدقة وتريد منهم أن يتصدقوا مع الفقراء. من فوائدها أيضا إظهار عزة الإسلام وبيان أهل الإسلام يتصدقون، نكاية في الأعداء. من فوائدها أيضا إظهار الصدقة إثبات صحة الإنجاز والعمل. تعرفون يعني مثلا عندنا الجمعيات الخيرية في الكويت من أفضل جمعيات في العالم، ومن أهم الأشياء التي يعملونها هي إظهار إنجازات هذه من صدقات الناس، حتى يعلم الناس أن صدقاتهم فعلا وضعت في محلها، وأنها يعني بنيت فيها المساجد ووزعت فيها المصاحف وهكذا. إذن الصدقة جهرا لها غايات نبيلة وطيبة، لكن ينبغي أن يحذر من دخول الرياء في الصدقة إذا كانت جهرا، وإخفاؤها أفضل من جهة يعني إذا ما كان في هذه المقاصد. قالوا أن تخفوها وتدوى الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم، إذا من فضائلها أن تكفر السيئات والله ما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. الله تعالى يواسي نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون كان يبذل جهد كبير جدا وجبار لإصلاح الناس، ويحزن حزنا شديدا إذا لم يهتدوا، كما قال الله تعالى عنه فلعلك باخع نفسك لا يكون مؤمنين، باخع يعني مهلك نفسك لا يكون مؤمنين. فالله تعالى يقول له هنا ليس عليك هداهم، يعني الهداية هذه ليست بذلك، طبعا هنا مقصود بهداية هداية التوفيق، وأما هداية البيان هذه يقوم بها الأنبياء وأيضا خلفاء الأنبياء من العلماء والدعاة، لكن هداية الهداية التوفيق، لأن الإنسان يتجه الهداية هذه لا يملكها إلا الله، كما قال الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. إذن أول مستفيد من الإنفاق هو الإنسان نفسه، تطهير قلب، زكاة نفس، مغفرة ذنوب وغير ذلك. وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، يعني احذر أن يكون نفقتك لغير وجه الله، لا تنفق إلا ابتغاء وجه الله. وما تنفق من خير، إيش الذي ينتج منه؟ قال يوفى إليكم، يعني يرجع لكم وافيا كاملا، يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. ثم وجهنا الله سبحانه وتعالى لأفضل الذين يستحقون الصدقات، فقال للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض. الفقراء الذين لا يستطيعون السفر ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل وغنياء من التعب، إذن فيهم عفة وتعفف ولا يظهرون للناس فقرا، تعرفهم بسيماهم، تعرفهم بعلاماتهم، لا يسألون الناس إلحافا، يعني لا يلحون في سؤال الناس، إذن ليس عندهم إلحاح في المسألة وهم أهل عفة، ولا يستطيعون سفرا لتجارة وغيره. فهؤلاء المتعففون هم أولى الناس بالصدقة، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم، لاحظوا الآن هؤلاء يا أخوان الذي فيهم شغف بالصدقات، شيء عجيب يعني الله تعرفنا عليهم. فيقول الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، يعني في كل وقت وفي كل حال، هؤلاء يقول الله تعالى عنهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم في الدنيا ولا هم يحزنون فيما يستقبلون يوم القيامة. وهذا ثناء حقيقة يعني كبير وعاطر على أهل الصدقات. بسم الله. لعلنا نقف هنا إن شاء الله تعالى، وصلنا نهاية ورد اليوم. صلى الله عليه وسلم.